مالك بن نفع العقيل قال ابن مالك رحمه الله تعالى كأمر أو مضارع من سواد يحدث وفي سعدة لا تضطرد وحد همي أفعل استمر في مضارع وبنيتين انتبه هذا ولو فعلها جل في تقول أنا له مثال الذي كان حتى عندك وجدك المثال هذا وعدا الليلة تعرف هذا قاعدتا أجدك إن فورتنا هذا تعدد في المضارع وتعدد في الحمد وتعدد كمان في المخلص إذا كان المخلص هذا مخصوما بالتاء مثل عندك وأما إذا لم يكن مخصوما بالتاء لا تعدد لا يعدد الطاء مثل وعدي مثل وعدي وعدي لا هو أحد حديث باء أمر حديث باء كلمة الأمر المضارع من قاعد من كل فعل من قاعد على وجهه قاعد آية الباء في أبل وعد وعيد عيد الأمر هذا تبع المضارع مع حدود الباء هذا في المضارع وجوبة في الأمر بشرط أن يكون فاؤه واواً هذا مثل وعدة لأن كل إنسان وعد هذا يشمل هذا وكذلك لا فيك ما هو على وجه صعدة ولكن محمول على هذا وفيك وصله لو فيك أمين على هذا ولو كان على وجه صعدة طيب وكذلك وضع يضع أكره يضع ولكن ما جاءت الألوان بين عدد وطير ولكن في الأصل هذا جاءت فيه يضع لأن الأصل في فعادة يعني يفعل بالقصد ومن التعليل هذا حتى كان في الوضع اللي ما جبته يمتها واضع وعدا يعيد وطنه يوم عيد القاعدة أن الياء أن الباب إذا جاء بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة تحت بين عدم وطن نعم حمل على دلياء الياء مفتوحة والكسر عدم وطن الباب وقمنا عليه وثيقة وثيق وطيه يمتيح وحمل عليه وضع يضع كما وحمله يوضع وهذا كما قول هذا معنى قبل بالله وأمن ومضارع من قوعد أعمل وكذلك في الأمر حيث هذا عمل على المضارع هذا وكذلك في المخلص الأمر محمول على الماضي نعم وكذلك المخلص إذا كانت في الإساء مثل عدته مثله في عدته إيه وجبة الماضي وجبت على التاء وأما إذا لم يكن على مجلس علته لا تحزن منه مثل بعد على الله لا يحيط الله بعده انتبهوا لهذا هذا ما نقم بالمال حديث باء أمر ومضارع لكل فعل على وجه فعل مثل فعل وفي قاعدة يتاقع الحرف هذا وهو حرف الفاء يقترض خلافا في قاعدة كلمة الذي قاعدة أيها المس وحسن همز أفعال استمر مضارع وذمة المقصر حسن همز أفعال حسن همز أفعال وحده هذا الحسن استمر حسن في المضارع بكث كرمة بكريم بكريم يؤكد يجيبها هنا وبنيتين متصل واستمر كمان في بنية متصل وهو الفاعل المفعول المفعول المراد بنية متصل الفاعل المفعول بنيتان اللتان تدلان على ايش؟ على الصفة وهما الفاعل المفعول المفعول أما الفاعل منهم مكرم أدروا مو أكرم وجدهم في الأفعال وكذلك في كل مفعول أخرج مخرج مخرج مخرج انتبه ما فهمتم من أي نعم ماشي ماشي أي قرار طيب لا قال الشارح رحمه الله إذا كان الفعل الماضي معتد الفاعل كواعدة وجب حذف الفاعل بالأمر والمضارع والمفتر إذا كان بالجاه وذلك نحو عز ويعز وعزة وإن لم يكن المفتر بالجاه لم يجد حذف الفاعل وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد مطن هذا المطر هنا فيه يعني المرة يعني المرة لا شيء نعم كيف هنا يكون كيف يكون عيد أو وعد هنا فإن لم يكن المصدر بالتاء لم يجد حذف الفاء كوعد نعم لا يحدث هذا مصدر لأي شيء وعد وعد هذا المصدر القياسي مصدر القياسي هذا نعم هذا المصدر من وعد وعد أما عيد هذا مصدر إيش هذا المصدر مفهوم بالتاء هذا مصدر إيش نعم. سماعي ولا قياسي كذلك سماعي ما هو في البداية يقول إذا كان الفعل الماضي معتل الفاء كوعد سماعي هذا عيد سماعي المصدر بالتاء لم يحصل فاء كوعد وكذلك يجب الهمزة الثانية في الماضي مع المضارع واسم الفاعل ايش معنى الثانية بالنسبة له الهمزة الثانية بالنسبة له المضارع اكرم واكرم واكرم الثانية واكرم همز حذف همز الماضي الهمز الثاني الماضي الفعل الماضي نعم اذا كان مبدوءا بالتاء بالهمزة اذا كان المضارع مبدوءا بالهمزة همزة أفعل لذلك وأكرم وأكرم وأكرمه وأكرم وأحذف الهمزة الثانية كذلك يجب حذف الهمزة الثانية في الماضي مع المضارع اسم الفاعل واسم المفعول بقولك في أكرم يكرم والأصل يؤكرم ونحن مكرم ومكرم والأصل مؤكرم ومؤكرم فحذفت الهمزة في اسم الفاعل واسم المفعول قلت وظلت في طيبا في طريق استعملا وقلنا فطرنا وقلنا فطرنا وقلنا فطرنا قرنا في الدبير وقلنا فطرنا وقلنا وقلنا فطرنا وقلنا اسمع يا فعل هذا إذا كان على وجه الفاعل بعد اليوم وكان موضع ضعف وكان موضع العين ضعف العين فلا بد من رفع المتحرك أمر النسبة لقى فيها ثلاث فلسل جنس ضمير إذا كمان يقول ثلاثة وكذلك مس إن أكره مسيسا فكا فيه مس وميس ومسيسا هذا إذا كان على وزن صعيد فكا فيها ثلاثة يوم وجاءت القرآن وغلتم تفكه. وفيها وكمان فيها لغة ثانية وهو جيبتم. وفيها لغة ثالثة ظلمتم من إكمال. ظلمت الدهر أجمع. هذا هذا إذا كان على وجه الصعيد مثل الأقل. إذا كان على وجه الصعيد. لا بد قرنا ما وصلنا. ليش ليش يكون أصلاً؟ وين هو وثيقة يا شيخة؟ ما في وثيقة ما فيها مطاع. على قاعدة. ما فيها على قاعدة ولكن ما هو مطاع. يشترط أن يكون مطاع. نعم. شوف هذا الكلام اللي سواه لكم هذا المضاعف شوف الاثنين شوف الاثنين ايش يعني نعم اي كل فعل ثلاثي مكسور العين ماضي عينه ولامه من جنس واحد هذا هذا المضاعف نعم وكيف هذاك طيب شدة هو شدة طيب شدة هذا ما هو فائدة المضاعف الدال اللا عين ولكن ما هو على وجه الصعيد كيف نعرفه كيف نعرفه لا نعرف هذا بس وجدنا طالما ان الحرف العين واللام مشددتين ولكن هذا بالاستقرار يمكن تعرفه صعيد شد يشد هكذا هو هذا نعرف بسبب وشد كمان ما فيها هذا لان على وجه صعد طيب على المكان على وزن فاعله مشددا مسدد ان يكون مضاعف مضارعه يكون على وزن ماذا مضارعه يكون على وزن ماذا يفعل يفعل تصد مس يمس هذا مس هذا الذي يفعل نسيته مستو مستو مسيته مستو هيا هيا شوف الذي هذا معنى إذا وصلنا الفعل الماضي المكسور العين لا تضلع نعم أمنون إجازة فيه ثلاثة أمنون أحدها إتمامه ذلك أفعل كذا لا عمده بإنها والثاني حتى لامه تحذف الباب لمنتلم وتقصر حركة العين للضاء وتكون وتكون جلد والثالث حسولانه ويبقى فائه على حركته وتكون ظل أعرف هذا أعرف هذا أقرنا في قليل وأشار بقوله وقرنا كذلك قرنا هذا جاء كما يقرنا هذا يقرنا قرنا هذا وحكمه يقرنا ونقلت حركتها الراء الأولى عن الكلمة للقاف فأنا سد سكوني هو وحذوفة ايش؟ التقاء ساكنة حذوفة غي هذا العين هذا وصارت ايش؟ وحذوفة أهم حمزة المؤثر كمان لأن سببها راح وهو الساكن وطالب قرنا هذا هي السياسة وقرنا هذا نقل وقرنا في بيوتكم هذا قراءته لشمون قال وقيل هو أمر من الوقار لا هذا وكذلك وقيل أمر من قراركم نعم تم تعرف يقروا قرت عينه هذا فيها الفترة نحن نعرف خليفة الراء الأولى شيء ولكن هذا لما قال ابن مالك وقرنا في قرعنا هذا وأما قرنا هذا التي فيها قرنا نعم قرنا هي ذا من النخل هو؟ قر الله عينه هي منها ولا حقوها قرنا في قرنا هي التي فيها نعم دخلت مرة على المجال يعرف عليه بدعاء. وينتبهوا أبو أي الرائين أقول لك العين العين أيهم رائين الذي يخلق الأولى والله هاني وتعلم أحد يجيبك الأولى بعد أن نقل حركتها إلى الحقاب نعم انتقى الساكنين إن اللام هذا ساكن وهي كمان ساكن حركته راح وصارت تغمس على وزن كنة وأما وقعنا هذا إلى فيها أولا إما من مطر هذا زي ما قال أو من قرى يقرب أتنوه إقرام يقرب حركته را هذا إلقاء نعم وبعدين ثم بعد ذلك حدثت راحة وراحة حمد المصر فصار القرن يا قرن. طيب هذا إذا اتصلت به نون النسوة فإن لم تتصل اتصلت به نون النسوة قرن هذا أي فإن لم تتصل به نون النسوة ليش تحدث هنا قرن قريرة أقول لك على قول من قال قريرة لا يجب لازم اللي تبغاه. طيب وقرنا في بيوتك. وقرنا هذا هو أصله. منه. من يقر من قر يقر. وقرنا أصله. هو التي طرحت هذا. ولكن ما عرفت أصله. وقرنا. وقرنا أصله. وقرنا. على وزن دفاعنا. على وزن دفاعنا. لا. على وزن افعلنا اين همزة الوزن؟ بفتح العين لا على الاصل هذا اين وقرنا اصله وقلت حركة القاف اين بينما همزة الوزن غير موجودة لماذا نثبتها؟ خلي اعترف لماذا نثبتها في الوزن؟ اين فلنا ما يفعنا؟ فلنا فلنا على وزن فلنا وأما كرنا على وزن فلنا ما تشوف إلا في المخطوط اللي ما يعرف التصريف ما يقدر وزن لك هذا وقرنا في بيوت على وزن يفعل وهو يفعل أي نعم يسند الفعل الماضي المضاعف المقسوم العين الى تاء الضمير او نونه جاز فيه ثلاثه اوجه احدها اتمامه نحو ضربت افعل كذا اذا عملته في النهار لا اكتب المضاعف اكتب المضاعف يكون ذلك ان تكون عينه مثل لامي هذا الطبع لا معناه ضربت في النهار فعلت كذا أحدها إتمامه نحو ضربت أفعال كذا إذا عملته بالنهار إن أخوات كان نحن نقول إذا أسند الفعل الماضي المضاعف لكن بشرط أن يكون على وزن فعله وبشرط أن يكون مكرر العمل أي مضاعف أنا قلت هذا ما أبغاه ونقل حركة العين إلى الفاء نحو ضربته والثالث حذف لامه وإبقاء فائه على حركتها نحو ظلت وأشار بقوله وقفنا فطرتنا إلى أن الفعل المضارع حذف لامه وإبقاء فائه ظلت لا لا إذا قلنا إذا قلنا ظلت وش حذف هنا؟ ليش بدنه هنا؟ على كلامه لا لا لا لا في لا في الكلام الأول هو الثاني هذا إيش جنت هذا على وزن إيش على وزن على وزن فيه فعلت يا شيخ إذا كنا على وزن عدت ظلت على وزن فعلت إذا حذفنا لامه لك اللام اي فعت يكون اي لا لا ما هو فعت في فرق بينهما. انتم ما تقولون نعم ما تقولون الا الا انقل لك كلام الاشمون يا شيخ. انا ما ابغي كلام الاشمون يعرفه. قال لك الاول اختلف كلام الناظم في المحذوف فذهب في شرح الكافي الى ان المحذوف اللام. ايوه وذهب في التسهيل الى ان المحذوف العين وهو ظاهر كلام سيبويه كله. هذا الكتاب الكتاب حقكم قال اختار اللام العين العين اللي هي الاولى اختار في الثالثه اتوحد فينا اللام. نعم يبقى وفائه على حركتين اللام قلت هذا على على وزن فعته. أيه. واما على الاول نقلت حركه العين الى الى الفاء فحذفت العين وصارت كيفته. نعم هذا هو. لكن سيبويه يقول العين خلينا على نحن نمشي على العين. فأشار بقوله وقلنا حذفنا إلى أن فعل المضارع المضاعف الذي على وزني يفعلنا إذا اتصل بنون الإناث جاز تخفيفه بحذف عينه بعد نقل حركتها إلى الباء وكذا الأمر منه. كذلك نحو قولك في يقررنا يقررنا قررنا. وأشار بقوله وقرنا نقل إلى قراءة نافع المعاصي وقرنا في بيوتكن فتح القاف وأصله قرنا قوله قر المكان يقر بمعنى يقر بمعنى ما قرأ وقرنا هذا إلا نافع وعاصم. ايه وقرنا وأما كلهم قرنا كلها اتبع نعم هذا نافع عاصم كذلك وقرنا. اسمعني الكتاب هذا ولكن القياس هناك الأول يعني يقر حكاه ابن القطاع ثم خفف ثم خفف وقرنا في بيوت أسره وقرنا انت من قولهم قرر في المكان يقر بمعنى يقر لأن فيها وجهان يقر ويقر هذا ما يعرف حكاه ابن القطاع ثم خفف بالحذف بعد نقل الحركة وهو نادر لأن هذا التخفيف إنما هو للمكسور العين. أي مكسور العين ما هو مفتوح العين. أيوة وهذا مفتوح العين. عبد الحميد. قال ابن مالك رحمه الله الإدغام. أيوة خلاص. أولا مثلين محركين في كلمة نذر لا كمثل صوفة في وجلد ولبد ولاك يسجد ولاك يسجد ولاك يسجد ولاك يسجد ولاك يسجد ولاك يسجد ولاك يسجد ولاك يسجد ولاك يسجد ولاك يسجد ولاك يسجد ولاك يسجد ولاك يسجد ولاك يسجد ولاك يسجد ولاك يسجد ولاك يسجد ولاك يسجد ولاك يسجد ولاك يسجد ولاك يسجد ولاك يسجد مرة هذه ما تقول مرة لازم أن تقول مرة لأن لا يطروه مرة ما جب إلا في هذه لا يجب أن يجب لا كم يطلقه بشكل لا يكون على وجهه فعلي نحو صفتي جمع صفتي وبشكل لا يكون في دوني جمع دلولي مثل دلولي وبشرط أن لا يكون كمان على وزن شعري جمع مثل كيلني جمع كيلتي وبشرط أن لا يكون على وزن لببي فعلي ولا كجثتي وبشرط أن لا يكون كجثتي ولا كطوفتي ولا كهلني وأشد كمان في علي صح علي لأنه استكمل الصوت القياس لا ولكن طباع فيه عند العرب صح لا أليلة أليلة لا نعم ولكن هي فلدة لأن وحدات من كل محركين كلمة الله لا يمجد مثل ما فيه كمثل ما تحب ما فيه وهذه لا تبن بلة، ما تكون بلة إلا إذا اتخذت من جميع الرب. أمشاكو إذا تحرك الإنسان في كلمة أدغم أولهما في ثانيهما إن لم يتصدر ولم يكن فهما فيه اسما على وزن فعل على وزن فعل أو فعل أو فعل ولم يستقل أول مثلين بمضغط ولم تستقل يتصل يتصل ذاك الإسلام لا ولكن الثاني المضغم في الثاني أمشي ولم تكن حركة الثاني منهما عادة عادة تخطوخة دي متوقفة دي ومخطوخة ولا ما هما فيه ملحقا بغير هذا غير النساء نساء هل النساء فإن تصدر فلا إدغام بددني بددنا ما معنى ما هما فيه محقق بغيره؟ العبارة أخيرة إيش؟ إيش؟ ما هما فيه محقق بغيره؟ يسأل عن عبارة ابن عقيل الحاق يا أخي استسأل عن الحاق ألا يكون في وزن الحاق العرب هذا لغة للعرب يعملون فيها ما يوجد يلحقون بعض الكلمات ببعض في الوزن في الوزن في الميزان هذا معنى ألا يكون هل لنا هذا من؟ من لا إلى أين لا كل هذه الكلمة أخذوه من كلمة لا لا حوصلة كذلك أخذوها من إيه فألحقوها بإيه ألحقوها بفعلنا بلحرجة هكذا وغيرتها بس ملا كذلك لا سوف معارضة لأن حركة الهمزة وقلت هذا حركة أبي أنا فأنت حركة هذا فإن تصدر فلا إدغام كددا وكذا إن وجد واحد مما سبق ذكره فالأول كصفف ودرر والثاني كذرر وجدد والثالث ككلل ولمم والرابع كطلل ولبب والخامس كجسس جمع جاس والسادس تخصص أبي وأصله أخصص أبي ولكن يعني هذا تكون عارض الآن لا ما هو العارض التكون هو حركة هذا أبي توصى طاف الأخير تحليقه يعني بالفتح هذا عارض ولا أصله أخصص التكون يعني إتباع عملية إتباع وأصله أخصص أبي فنقلت الهمزة إلى الصاد والسابع كهللا أي أكثر من قول لا إله إلا الله ونحوه قردد ومهدد فإن لم يكن شيء من ذلك وجب الإدغام نحو رد ومظن إيش أصل هذه يا شيخ قردد هذه مهدد إيش أصلها إذا قلنا هيللا من لا إله إلا الله قردد هذا ايش اصله هذا اخذه قدده قدده من خد غردده غردده نوع من الحقوه الى بحرجة هنا يقول او تحركا وفات بالادغام غرض الالحاق هنا فات بالادغام غرض الالحاق الشيخ هذا لا يدخل امسى السابع حيلالا ايش قال عن قردة؟ إذا يكون شيء من ذلك وجب الإدغام نحو رد وظن أي بخل ولب والأصل رجد وظننا ولب ما أشار بقوله ولبوبة لبا هذا أصله لبوبة فعولة واجبة ما أشار بقوله وشد في أبل ونحوه فك بنقل فقبل إلى أنه قد جاء الفك في ألفاظ قياسها وجوب الإدغام لكن جعل شاذا فجعل شاذا يحفظ ولا يقاس عليه مثل آليل استقاب آليل استقاب لا تغير صراحة لا تغير صراحة لا تغير صراحة لا حق عليه لو تحركا لكن لو أضغرنا يكون ضرب الإلحاق وحصد الإلحاق إذا التصفت ما وضح هذا بالرمص أنت وحي يفسق فيها الوقت حيا ويحلى من حيا عن بينتي هذه قراءة فرعية حفظ وكذلك ويحلى من حيا عن بينتي هذا معنى وفك هذا فرغم وهذا خاص بحية وعية. سمع فيه الفقر اللغة للعرب لا لغيره. خاص بهذا الاثنين بس سمع فيه ما حي نفسه هذا يجوز كله هذا حية وحية، ولكن القياس القياس حية حية حية من الدفاع يعني مضرب قرات نافع وحي حي ويحيى من حي عن بينك والتي حد قراءة سبعية. بس هو يقول نحو حي وعي ويقول نحو كان يقول هناك ألفاظ أخرى يا شيخ. هو يقول هذا جيب لنا قول ايوه عنده عنده لا انا ما اجيب من عندي يا شيخ ما ادعي انا اسال بس اسال ما هو يقول نحو كلام باقي لسان هذا نحو بين لك ان هذا جاء خاص ايوه خاص القياس الادغاء ايوه ان 200 كلمه واحده ولكن اذا جاءت يقول لك الجمهور اذا جاءت كلمه على وزن صعيبه خاص بكلمه على وزن صعيبه كانت عينه وقلابه واحد مثل عين